السؤال الخامس في رسالة الأخت استبرق من العراق، جاء فيه: جاء تحريم لبس الذهب بالنسبة للرجال على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن في هذا الوقت أصبح هنالك تقليدا هو أن يلبس الرجال حلقة من الذهب في الأصبع عندما يخطب المرأة وحتى بعد أن يتم زواجها منه. أرجو إعطاء حكم الشرع في ذلك ولكم الأجر والمثوبة من الله. هذا لا يجوز لبس الرجل خاتم من الذهب لا عند الزواج ولا بعده ولا قبله، لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب في الأحاديث الصحيحة. ولما رأى في رجل خاتما من ذهب نزعه وطرحه وقال: يألد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، وهو مسلم في الصحيح. فيدلنا على تحريم التختم بالذهب للرجال، وأنه لا يجوز مطلقا ولو كان في وقت الزواج قبله أو بعده.